أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زالت الآيات الكريمة تقرر عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة، لأن هذا ركن من أركان العقيدة، من فقده كمن فقد ركن الأول، كالذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه. والذين يؤمنون بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على العمل في الدنيا، هؤلاء يستطيعون أن يستقيموا طول حياتهم، يؤدون الواجبات ويبتعدون عن المنهيات. وفاقد هذا المعتقد لا خير فيه، ويكفي الصورة كلها في هذه العقيدة. قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. من القائل؟ هذا الذي يكون مع الإنسان لما يخرج من قبره، يكون معه سائق وشهيد. إذن وبين يدي الله يقول قرين هذا ما لدي، أي ما كتبته وجمعته من أعماله حاض بين يدي. هذا الذي يكتب الأعمال ويدونها يقدمها يوم القيامة أمام الله ويقول هذا ما لدي حاضر بين يدي عتيد، وبذلك يحاسب ويجزى إما بالجنة وإما بالعذاب الأليم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فيقول رب تبارك وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا السائق الشهيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ارموه في جهنم. جهنم عالم، ماذا نقول في جهنم؟ دائما نقول انظر إلى الشمس فقط، كلها جحيم، ما فيها برد، أكبر من الأرض مليون ونصف مليون مرة، هذا كوكب فقط، فكيف بعالم الشقاء؟ عالم جهنم. إننا مقبلون على عظائم، اللهم تب علينا وثبتنا. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. هذه ست خصال من شر خصال. أولا كفار، كثير الكفر كبيره، ما يؤمن لا بالله ولا بلقائه، لا بوعد الله ولا وعيده، لا برسول ولا بكتابه، كفار ما يصدق والعياذ بالله، كفار. ثانيا عنيد معاند، ما يقبل الحق أبدا، تقول كذا يقول كذا، ما يستسلم ولا ينقاد بحال والعياذ بالله، متصلب شديد يعاند، تخبر بكذا ما يصدق. ثالثا مناع للخير، ما يعطي الخير ولا يعف لأحد أبدا، يمنعه منعا كاملا، لا من قريب ولا من بعيد، مناع للخير، ما يصدر عنه الخير ولا يفعله، ذي طبيعته ذي غريزته، لأن قلبه ميت ونفسه مظلمة بكفره بالله عز وجل. مناع للخير معتد ظالم يظلم الناس في أموالهم في أعراضهم في كل ما لديهم بشدة ظلمه، طبعه الظلم، معتدي ظالم يعتدي على القريب والبعيد على القوي والضعيف، ما عنده أخلاق ولا آداب ولا، لأن نفسه ميتة ما له روح أبدا لكفره والعياذ بالله تعالى. مريب كله شك، ما يعرف الصدق أبدا ولا يؤمن بشيء، يعيش على الريب والشك والعياذ بالله. والخصلة الثالثة الذي جعل مع الله إلها آخر، عبد الأوثان والأصنام مع الله وجعل آلهة تعبد مع الله. ست خصال من شر الخصال، نبع إلى الله أن نتصف بواحد منها، نعوذ بالله أن نتصف بواحد منها. ما هذه الخصال الست؟ تأملوها. كفار، ما معنى كفار؟ كثير الكفر كبيره. عنيد، العنيد هو المعاند لكن كثير العناد، ما يقبل الحق ومهما كان، مهما تعرض عليه شيء يرده ويعاندك ولا يصدقك ولا يقبل منك كلامك، عنيد. مناع للخير، ما يخرج الخير عنه أبدا ولا ينال أحد سواه، لا درهم ولا دينار ولا تمر ولا عيش ولا أبدا، مناع كثير المنع للخير والعياذ بالله. معتدي ظالم يعتدي على القريب والبعيد على الغني والفقير على الأعداء، طبعه الاعتداء والعياذ بالله. معتدي مريب. الوصف الرابع الخامس الشك، مريب بمعنى شك، ما عنده يقين أبدا في شيء. والسادسة جعله مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا هو ماذا يقول الرب تبارك وتعالى فيه: فألقياه في العذاب الشديد. يا ملكين ألقياه في العذاب الشديد، ألا وهو عذاب جهنم، شديد وإلا هين خفيف، والله لا أشد منه. ماذا نعرف عن عذاب جهنم؟ اللهم أجرنا من نار جهنم، اللهم أجرنا من نار جهنم. تلفح وجوههم، تحول أدمغتهم إلى ماء، تحول كذا كذا والعياذ بالله تعالى، سرابيلهم من قطران، تغشى وجوه جهنم والعياذ بالله. اللهم أجينا من نار جهنم، هكذا يقول تعالى. فألقياه يأمر الملكين، الملكين الشاهد والقرين، ألقياه في عذاب جهنم. ثم قال تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته. هذه خصومة بينه وبين القرين من الجن من الشياطين، يقول: أنت الذي سببت لي هذا وأعنتني عليه وأعددتني للكفر والفسق والفجور. يقول قرينه: أبدا، ما أنا الذي فعلت بك هذا. هكذا خصومة بينهما والله يسمعها: ربنا ما أطغيته، لأنه قال: يا ربي هذا أطغاني، هذا الذي أفسدني، هذا الذي رماني في الباطل، دفع بي إلى الشر والفساد، هو القريب من الجن من الشياطين. فيتبرأ منه الشيطان ويقول: لا أبدا، ما أنا أطغيتك ولا ألزمتك بفعل معصية ولا أبدا. هكذا قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. هذا قول القرين من الشياطين، يقول لله تعالى: ما أطغيت على هذا، لأن هذا العبد ادعى أن هذا الشيطان هو الذي أطغاه وأفسده وكفره وفسقه، فتبرأ منه الشيطان أيضا حتى ما يتحملها، فتقع خصومة بينهما. قال تعالى: لهم لا تختصموا لدي، لما اختصما وتنازعا وهذا طعن في هذا وهذا بهذا، قال تعالى لا تختصموا لدي، عندي ما في خصومة، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قد قدمت إليكم كتبي وبعث رسلي وبين الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب أليم وبين الوعد والوعيد، كل هذا مفصل مبين، جئناكم به فرفضتموه وما آمنتم به ولا أقبلتم عليه واستمرتم على الكفر والفساد والظلم والشر، إذا هذا جزاؤكم، ما تختصموا عندنا. لقد قدمت إليكم بالوعيد، الوعيد مقابله الوعد، الوعد لأولياء الله والوعيد لأعداء الله، والسياق في الوعيد. ثم قال تعالى ما يبدل من قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي عندي وما أنا بظلام للعبيد، هذه كلمة رب تبارك وتعالى، ما يبدل القول لدي أبدا، الذي قلته لا بد وأن ينفذ كما قلته، والذي حكمت به حكمت لا بد وأن ينجز هذا الحكم ولا يتأخر أبدا. يشير إلى قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا حكم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ما يبدل حكم الله أبدا، ما يدخل فاسق مجرم في الجنة ويدخل فاجر كافر ما يدخل فاسق كافر في الجنة ولا يدخل مؤمن تقي في النار، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ما يبدل القول لدي، هذا أولا، إذا قلت إذا حكمت إذا وعدت إذا لا بد وأن ينفذ ما قلته لأني حكيم العليم وعلى كل شيء قدير، وما أنا بظلام للعبيد إنسهم وجنهم كافهم ومؤمنهم، حاشا لله تعالى أن يظلم عبدا، والله ما يظلم عبدا من عباده أبدا، وحاشا أن يدخل مؤمنا صالحا النار ويدخل كافرا فاجرا الجنة أبدا، لن يكون هذا. وما ربك بظلام للعبيد، وهنا يقول وما أنا بظلام للعبيد، ومعنى هذا معشر المستمعين والمستمعات أن من آمن واستقام فلم يفسق ولم يفجر، لم يكفر ولم يشرك، مصيره نهاية أمره الجنة دار السلام حسب وعد الرحمن، وأن من أشرك أو كفر فسق أو فجر فخبثت نفسه فأصيبت بالظلم والعفن فهذا أيضا مصير جهنم، والله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده. وما ربك بظلام العبيد، وما أنا بظلام للعبيد. ثم قال تعالى يوم نقول لجهنم اذكر يا رسولنا لقومك، اذكر يا محمد لقومك، اذكر لهم ماذا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يقول الرب تبارك وتعالى لجهنم هل امتلأت، بعدما يقذف فيها ويرمي فيها بلايين البشر من الإنس والجن لا يعرف عددهم إلا الله، تمتلئ يسألها هل من مزيد، هل اكتفيت امتلأت، تقول هي هل من مزيد، ما زلت أرغب في أن تزيدني. والجنة أيضا يزيد الله تعالى فيها ويخلق خلقا ما خلقوا بعد ليملأوا الجنة، والنار كذلك. ثم أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يسأل الله النار وتقول هل من مزيد، يضع الجبار قدمه عليها فتضطرب ويدخل بعضها في بعض وتقول قط قط قط، يكفي يكفي يكفي، هذا في صحيح البخاري وغيره، لما يسأل وتقول هل من مزيد، إذن ماذا يزيد؟ وكل الإنس والجن الكفار الفجار في جهنم، ما بقي أحد، من أين نزيد؟ إذن يضع الجبار قدمه عليها فيدخل بعضها في بعض وتقول قط قط قط، يكفي يكفي يكفي. هكذا يقول تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ومعنى هذا أن الفسق الفجر الكبر أصحاب الأرواح الخبيثة النفوس المنتنة العفنة بالشرك والكفر وأوضاع الذنوب وكبائرها هم أهل النار، ولا ينجو إلا من كان في نفسه طه وصفاء، هو معنى قوله قد أفلح من زكاها، ومن دساها خسر. والخسران ما هو؟ ما الخسران؟ يوم يفقد الإنسان في النار أبا وأما وأخا وعما وعبدا كان يعرفه قط، ولا يلقى إلا وحده في أتون جهنم، أي خسران معنى هذا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قل يا رسولنا وبلغ عنا إن الخاسرين ما هم الذين خسروا وظيفة ولا دينار ولا درهم ولا ولدا ولا مرأة، ليس هذا بخسران، الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يوضع أحدهم في تابوت صندوق من حديد، والله ما يأكل ولا يشرب ولا يرى شيئا ملايين السنين وفي ذلك الصندوق ولا يموت. ماذا نصنع؟ هكذا شاء الرحمن، هكذا شاء خالقنا. ما خلق هذه العوالم للعبد، ما خلق النار ولا جنة لله والباطل، ما خلق الأنحن لله والعبد أبدا. أوجد هذه العوالم كلها وأوجد الإنس والجن فيها والملائكة، الملائكة ما عصوا ولا خرجوا عن طاعته إذ طبعهم على ذكره وتسبيحه. أما العالم الثاني الإنس والجن فهم ممتحنون في سطح هذه الأرض، فمن استجاب لله فآمن به واستقام على شرعه زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبح أهلا للجنة، والله ما تخرج روحه حتى تدخل الجنة. ومن أعرض وانتنكى والعياذ بالله وقسى قلبه ونهتنت وتعفلت نفسه بأوضاع الذنوب والآثام فهو والعياذ بالله تعالى من الخاسرين. وهكذا نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا ويدخل الجنة مع الأبرار، والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من أول هداية تقرير عقيدة البعث والجزاء، لا بد منها، بل الصور المكية كلها تقرر هذه العقيدة، لأن أعظم عقيدة الذي ما يؤمن بلقاء الله ولا بالحساب والجزاء على الكسب في الدنيا شر الخلق، ما يستقيم أبدا. ومن امتلأ قلبه بنور الإيمان وأصبح كأنه يرى الله عز وجل وكأنه وقف بين يدي الله ويسأله يوم القيامة، هذا يستقيم، يجوع فلا يأكل حراما، يعرف فلا يكتسي بحرام، ينام كل ما يصيبه يتحمله من أجل لقاء ربه والوقوف بين يديه. وفاقد هذه العقيدة ميت، شر الخلق. نعم. ثانيا التحذير من الصفات الست التي جاءت في الآية، وهي الكفر والعناد ومنع الخير والاعتداء والشك والشرك. تقرير تلك الصفات الست وهي من شر الصفات والعياذ بالله تعالى، حتى ما يتصف مؤمن ولا مؤمن بها لا بد ولا بصفة منها. ما هذه الصفات الست؟ أولا وخالق علينا الكفر والعياذ بالله. لا كفر، آمنا مؤمنون صادقون، ما أخبرنا الله بشيء لا آمنا به، ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لا آمنا به، أدركناه أو لم ندركه، فهمناه أو لم نفهمه، نحن مستعدون لتصديق الله ورسوله، بعيدون عن الكفر وأهله. ثانيا العناد، العناد تكرهونه فيما بينكم إلا في أمور دنياكم، فكيف في أمور الدين والعياذ بالله؟ نبغي إلى الله أن نكون من أهل العناد، من المعاندين. يجب أن نعرف الحق وأن نأخذ به، نعرف الباطل وأن نتجنبه، ما نصير على أن هذا ينبغي أو لا ينبغي، معاندين. الحكم لله عز وجل ثم لرسوله، ما حكم الله بحكم برسوله قبلناه وسلمنا له. ثالثا مناع للخير، مناع للخير، نبأ إلى الله أن نكون مناعين للخير، ما نمنع الخير أبدا، ونحن قادرون على إعطائه وبذله لمن يحتاج إليه. معتد مريب، معتد مريب. رابعا الاعتداء، وهو الظلم لا عن قريب ولا بعيد، ما نتاج حتى على الحيوانات أبدا، لا نظلم مخلوقا من المخلوقات. الريب الشك والعياذ بالله نبر إلى الله منه، قلوبنا يقينية صافية طاهرة ما فيها ريب أبدا. الذي جعل مع الله إلها. وأخيرا أن لا نشرك بالله ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة، ما نشرك بالله في كلمة واحدة. فلا نصر أن نقول يا رسول الله المدد، يا رسول أغثني، يا رسول أنا في بيتك أو في دارك أعطني. تخاطب من؟ بدل أن تخاطب الرحمن رب العالمين السميع العليم، تخاطب ميتا وتقول يا كذا ويا كذا. ألا نجعل مع الله لا ناقة، ما عندنا أبدا من نحبه كما نحب الله، ولا من نخافه كما نخاف الله. حبنا لله وخوفنا من الله، ما نعرف أبدا كائف الكائنات يعطينا أو يمنعنا أو يضرنا أو ينفعنا إلا بإذن الله وبقدرة الله. فلا إله إلا الله حتى نموت على ذلك. ثالثا بيان خصومة أهل النار من إنسان وشيطان، بيان الخصومة بين الإنسان والشيطان. عرفنا هذا، الشيطان يقول الإنسان أنت أغويتني وأنت غررت بي ورميتني في الزنا في الزنا والباطل. يقول الشيطان أبدا ربنا ما أطغيته أبدا، وتقع خصومة بينهما، فيقول الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم كتابي ورسولي بالبيان. رابعا نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، وهو كذلك فلا يظلم الله أحدا من خلقه. من هداية هذه الآيات نفي الظلم عن الله، والله لا يظلم ربنا أحدا. لما يظلم؟ يظلم الفقير والمحتاج، أما الغني المطلق الغنى كيف يظلم؟ الذي يقول الشيء كن فيكون يظلم. نفى الله تعالى الظلم عن نفسه، وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. حاشا لله تعالى أن يظلم، والله ما من عبد صالح إلا ويدخله الجنة، ولا من عبد فاسق فاجر كافر إلا يدخله النار بالعدل والحق والحكم السليم. حاشا لله تعالى أن يظلم. خامسا إثبات صفة القدم للرب تعالى كما هذه لطيفة علمية. معاشر المستمعين والمستمعات، تذكرون قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثل الله شيء، والله لا يوجد في الملكوت الأعلى والأسفل مثل الله، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس، فضلا عن الحيوان، ليس كمثله شيء. فمن هنا إذا وصف تعالى نفسه بيده لا تقول يد الله، لا ما هي يد الله نؤولها، بل يد الله، لكن مستحيل أن يخطر ببالي أن تكون كيد المخلوقات، مستحيل. فذكر هنا القدم وإلى لا، يضع قدمه على النار فتضرب يدخل بعضها في بعض حتى تقول يكفي يكفي قط قط. فهذه القدم إياك أن يخطو ببالك أنها تشبه أقدام المخلوقات، مستحيل. فآمن بذلك ولا تؤول ولا تحرف، وأنت موقن أن لله قدما ليست كأقدام المخلوقات أبدا، إذ هو خالقها كيف يكون مثلها؟ يد الله كقدمه، كسمع الله كبصر، لا يخطو ببالك أن تشبهه بالمخلوقات وهو خالقها. آمن فقط وقل آمنت بالله وبلقائه.